شايف في تلك البلاد الحقيقة كما قلت آنفا يشترط فيه تلك الشروط، ومنها أن يمكث طويلا. أنا دعيت للحضور هناك وعندي يعني طلب رسمي من المفتي، لكن أنا أعرف إذا ذهبت هناك شو بدي وقت أسبوع أسبوعين ثلاثة راح أكون منفر أكثر مما أكون داعيا، لأنه راح يشوفوا صلاتي وعبادتي غير ما هم على ذلك. فلازم أمكث هناك سنين حتى بقى يفهم الدعوة فهما صحيحا، وبتبدأ الدعوة تؤتي وكلها وثمارها. لكن أنا ما عندي الاستعداد لا من ناحية الظرف الذي أعيشه ولا من حيث النشاط الذي كنت أتمتع به من قبل. الله جزاك الله خير يا شيخ. وإياك.